كتاب كتب الوجين البخاري مش كتابه مجموعة الحديث جمع البخاري. نعم أصبح أشبه بجزء. جزء. أي نعم. هل هو يعني اللي فيه مثل الصحة ولا الغالب فيه الحسن لو طلعت معي الكتاب؟ لا هو في غير الصحيح في غير الصحيح البخاري ينتقل من شرطة حتى الحسن يقول عنده كيف ما في التاريخ وفيه بل أحيانا ضعيف يقعد أي نعم لكن شرطة في الصحيح يختلف بس هاي في الأدب عندك في التاريخ في التاريخ أكثر في التاريخ أكثر أكثر يعني حديث ضعيف في الكثير لكن هو يبين أن الشرطة اللي في الصحيحة هو الكمال.